وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه إنك في المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا المباركة من خلال هذه القناة المباركة في سلسلة الوصية، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. ومعنا في هذه الدقائق المباركة وصية قرآنية أكدت عليها السنة النبوية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال ربنا جل جلاله كذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تضابروا الحديث. هذه الآية مع أختها مع هذا الحديث النبوي يحذرون من آفة عظيمة من آفات اللسان، ألا وهي اتباع الظن، آفة قلبية تطفح على اللسان الذي لم يؤدب بآداب الإسلام، اتباع الظن، اتباع الشائعات دون تمحيص أو تنقيح أو تدقيق في الأخبار التي نسمع أو التي ننقل. وأنتم تعرفون أن أخطر أعضاء الجسم هذا اللسان، أخطر عضو في الجسم بعد القلب هذا اللسان، واللسان ترجمان لهذا القلب. اللسان أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، أخطر عضو. الحرب تقوم بكلمة، والسلم يكون بكلمة، والزواج يكون بكلمة، والطلاق يكون بكلمة، بل إن الدخول في الإسلام بالكلمة الطيبة، والخروج في الإسلام قد يكون بالكلمة الخبيثة بكلمة الكفر. والرجل قد يتكلم بكلمة يضحك بها غيره ويتهاون بها فتهوي به في النار 70 خريفا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يحاذرون من شرور الألسنة. عمر بن الخطاب يقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لساني سبع إن أرسلته أكلني. والصديق رضي الله عنه أشار مرة على لسانه وقال: لساني هذا أوردني الموارد. فاللهم ارضى عن الصديق، واللهم ارضى عن عمر الفاروق، وارضى عن جميع الصحابة برحمتك يا أرحم الراحمين. من آفات اللسان الشائعات، نقل الكلام بلا تثبت، بلا تدقيق، بلا تدقيق، بلا تمحيص. الإشاعة آفة من آفات اللسان، تسري في جسد الأمة سريان النار في هشيم الحطب. والله إن الإشاعة تفعل في ثواني وتفسد في ثواني ما يفسد بغيرها في سنوات طوال. فكم من دم أهدر بسبب إشاعة، وكم من عرض لطخ بسبب إشاعة، وكم من بيت خرب بسبب إشاعة، بل كم من إشاعة أدانت بريء ورفعت وضيع ووضعت رفيع، بل كم من إشاعة بها أصبح بعض الحمقى كأنهم من الأولياء، وكم من إشاعة حولت تقى إلى رذالة وحثالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا فيقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا جل جلاله يحذرنا من هذا فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من أسباب انتشار الشائعات بين الناس في هذا الزمن وسائل الاتصال التي حولت الدنيا إلى قرية صغيرة، قرية صغيرة، هاتف، الجرائد، الفضائيات، الإنترنت، وما أدراك ما الإنترنت وما في الإنترنت. ومن الكوارث أن أحدهم يأتي إليك ويقول: هل سمعت؟ أنت ما تعرفش. تقول: ما الذي حصل؟ يقول لك: فلان حصل له كيت وكيت وكيت وكيت. تقول له: هل رأيت أنت بعينيك؟ هل سمعت بأذنيك؟ يقول لك: الناس بتقول، أو الناس بيقولوا، بس اوعى تقول لحد. يا أخوانا، أدب الإسلام يمحو عنا هذا العار. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بل إن الله جل جلاله ذم الكفار لأنهم يتبعون الظنون ولا يتحققون مما يقولون، فقال جل جلاله عن الكفار: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وفي السنة عشرات الأحاديث تأمرنا أن نخزن اللسان ولا نتكلم إلا بما تحققنا من صدقه. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال المناوي رحمه الله تعالى: لأن الإنسان إذا نقل جميع ما يسمع يقينا سيقع في الكذب، إذ أنه يسمع الصدق ويسمع الكذب. فلو حضرتك حولت لي نفسك إذاعة لندن، لو حولت لي نفسك إذاعة كل خبر تسمعه تنقله تسمعه تنقله، أكيد هتقع في الكذب، لأننا نسمع الأخبار الصادقة ونسمع الأخبار الكاذبة. كذا روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. قال الخطابي: وكلمة زعموا تقال في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما حكي على الألسن على سبيل البلاغ. والنبي يحذرنا: لا تتكلموا إلا باليقين، لا تتكلموا إلا بما تحققتم منه من الأخبار. إياك أن تقول: أهم بيقولوا، أدني سمعت. بئس مطية الرجل زعموا، هكذا قال رسول الله. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، يعني لا تتسمعوا على أحاديث بعضكم، ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا العورات، لا تفتشوا عن العورات، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. صحابة النبي استوعبوا الدرس، فما كان أحدهم يتكلم بكلمة إلا بعد أن يتحقق ويدقق ويمحص هذا الصديق رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي وكذا البيهقي بسنده. جاءته جدة تريد أن ترث في حفيدها، فقال الصديق لها: إني لا أعلم في ذلك علما من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. أنا ما أعرفش إن الجدة لها ميراث في الحفيد. مبلغ علمي بيقول ما في دليل على هذا في القرآن ولا في السنة، ارجعي حتى أسأل أصحابي. ثم جمع الصحابة فقال له المغيرة بن شعبة: يا خليفة رسول الله، لقد حضرت النبي وقد أعطى الجدة السدس. فقال له الصديق: فهل معك شاهد على هذا؟ شوف التحقق من الأخبار، التدقيق، معك شاهد؟ قال: نعم. فقام معه محمد بن مسلمة فقال بمثل ما قال المغيرة رضي الله عنه. انا بقول الصحابة استوعبوا الدرس، هذا الصديق وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وحديثه في الصحيح. جاء أبو موسى الأشعري إلى بيت الفاروق عمر فاستأذن مرة فلم يجبه أحد، مرة ثانية فلم يجبه أحد، مرة ثالثة فلم يجبه أحد، فانصرف. ثم إذا بعمر يفتح الباب ويقول: يا أبا موسى، طرقت بابنا ثم انصرفت، لماذا انصرفت؟ قال: هكذا أمر النبي. قال النبي: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. قال له عمر: لتقيمن عليه بينة وإلا لأفعلن بك وأفعلن. لازم تجيب لي شاهد على الكلام ده، مع أن أبو موسى صحابي والصحابة عدول ولا يكذبون، لكن عمر يغرس غرسا في الأمة في الصحابة وفي التابعين وفي المسلمين إلى يوم القيامة. فانطلق أبو موسى إلى المسجد وجماعة من الأنصار جلوس. جاء أبو موسى يرجف: أسألكم بالله، أما سمعتم أن النبي قال كذا وكذا؟ فقام أبو سعيد الخدري وكان من أصغر الأنصار، قام مع أبي موسى إلى عمر وشهد في لكلام أبي موسى فصدق. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان أحيانا يحدث عن النبي فيصفر وجهه ويتلون ويقول: قال النبي مثل هذا أو فوق هذا أو أدنى من هذا أو كما قال رسول الله. خايف يكذب في حرف، خايف، يريد أن يدقق فيما يقول، لأن الكلمة ستسأل عنها في الآخرة، وكم من كلمة زجت بقفى صاحبها في النار عياذا بالله. ده احنا عندنا علم للتثبت من الأخبار، علماء الحديث وضعوا علوم للتثبت من الأخبار، الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث بما فيه من علوم، كل هذا لأننا أمة التثبت. فلما تحولنا إلى أمة شائعات، نسمع الكلمة فننقلها بسرعة البرق دون أن ندقق فيها، دون أن نمعن وننعم فيها العقل والنظر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إخوتي في الله، كم من شائعة والله هدمت في عقيدة الإسلام. فلان يدعي أن فلانا من الأولياء، قل وما أمار ذلك؟ يقول: سمعت أنهم عندما شيعوه إلى قبره طار به نعشه. النعوش تطير، طيب ضعوا النعش على الأرض فإن تحرك خطوة فنصدق ونسمع. يقول لك فلان سمعت النوالي، ليه؟ النعش بتاعه طار. وآخر يقول والورقة المشهورة التي ملأت الدنيا: هذه من حامل مفتاح المسجد النبوي الشيخ أحمد، لقد جاءني النبي في المنام وقال حالة المسلمين زفت وقطران، وسوف يحدث خراب في الديار وضمار في الناس، والحل اطبعوا هذه الورقة 30 مرة. طبعها رجل فترقى في مناصبه وجاءته مكافأة، وأهملها رجل فقصف الله عنقه، وتنتشر هذه الورقة الأثيمة اللئيمة، حتى المتعلمين يطبعونها، وهي من شغل أعداء الإسلام أصلا. والله العظيم أنت لو كتبت القرآن كله لما أخذت الثواب الذي ربطوه على هذه الورقة. تعتقد أن ورقة تنفع وتضر؟ ما الفارق بينك إذن وبين عباد الأصنام الذين اعتقدوا أن الحجارة تنفع وتضر؟ هل وقعت في أيديكم ورقة الحج أحمد حامل مفتاح المسجد؟ الورقة وقعت حتى في يد ابن باز رحمه الله، فاضطر إلى أن يكتب رسالة يكذب فيها هذا الكلام ويقول لا يوجد عندنا حامل لمفتاح المسجد النبوي اسمه الحج أحمد. هذه إشاعة تهدم في عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إشاعة صارت منذ فترة ليست بالبعيدة. امرأة قالت لأحد المشايخ إني رأيت في المنام كأني أرضع القمر. قال الله أكبر، ظهر المهدي المنتظر. هذه أكذوبة، هذه إشاعة. نعم هناك مهدي لأهل السنة، لكن ليس هذا أوانه ولا نشغل أنفسنا بهذا. هذه إشاعة تهدم في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إليكم نماذج من شائعات طالت حتى الرسل والأنبياء، حتى الرسل لم يسلموا من الشائعات. موسى عليه السلام، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا عراه أمام الناس، ينظر بعضهم إلى بعض دون حياء أو خجل. يهود. وكان سيدنا موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل اغتسل بمفرده، غاب عن أعين الناس فاغتسل بمفرده. فادعى اليهود أنه آدر، به آدرة، آدر يعني مريض بانتفاخ الخصيتين. سبوه وعابوه، وأفاك أثيم منهم خلق هذه الإشاعة، وصارت وانتشرت وملأت الأفواه وملأت الأسماع. أراد الله أن يبرئه من هذا. فبينما موسى عليه السلام يغتسل مرة بمفرده، وضع ثوبه على الحجر ودخل يغتسل، وإذ بالحجر يطير بثوب موسى، فينطلق موسى عليه السلام من وراء الحجر بعصاه ويضرب في الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر من أمامهم فوجدوه كأكمل وأجمل ما يكون من أجساد الرجال. هذا الحديث في البخاري. وربنا أنزل آية في القرآن قال فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إشاعة، حتى الأنبياء لم يسلموا من هذه الشائعات. يوسف عليه السلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بعد كم آية في نفس سورة يوسف: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. والسؤال: كيف علمت النسوة بذلك؟ لم يكن في هذا المشهد إلا يوسف وامرأة العزيز، وعلم زوجها بذلك وقريبها الشاهد، أربعة فقط. كيف انتقل الخبر إلى نسوة في المدينة؟ عن طريق الخدم الذين يتحسسون، يتسمعون، ويتجسسون، يتبعون العورات والسقطات. نقلها الخدم وانتشرت الشائعة وملأت كل البلد، إلى أن كان ما كان من مجلس النسوة مع امرأة العزيز، إلى أن دخل يوسف عليهم، والقصة معروفة. لكن أقول حتى الرسل لم يسلموا من الشائعات. وأعظم شائعة أثرت في قلب النبي وآزت الصحابة وآزت أمهات المؤمنين حادثة الإفك، وما هي إلا شائعة. انظر ماذا يقول الله في الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم. هو التلقي يا أخوانا باللسان ولا بالأذن؟ إنما اللي بينقل الشائعة كأنه مجنون لا يفكر أصلا، من فم إلى فم ومن فم إلى فم. ربنا يعيب على هؤلاء: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. طب ما هو الكلام بالفم يا رب. أيوة، بأفواهكم بلا وعي، كلام لا يمر على العقل أصلا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة يأخذها الذي ينقل الشائعة بلا تدبر ولا وعي ولا يمرها على عقله أصلا، وكم من شائعة أقول فضحت عرض، هدمت بيت، أباح الدم، هدم الدين. فاتقوا الله في ألسنتكم أيها الناس، ودققوا في الأخبار التي تنقلون. طب لو سألت سؤال، ما هي أسباب الشائعات؟ اللي بيعمل إشاعة بيعملها ليه؟ أولا شماتة، من أسباب الشائعات الشماتة. رجل خطب امرأة ثم فسخت الخطبة ولم يخرج بالتي هي أحسن، فقد يخترع شائعة ليسيء إلى المرأة وليسيء إلى أهل المرأة. من أعظم أسباب الشائعات الشماتة. ثانيا من أسباب الشائعات الفضول والشعور بالنشوة عند تحديث الناس بالكذبة وانجذاب الناس للحديث. هو إنسان تافه ملوش وزن ولا قيمة، إذا جلس في مجلس لا يلتفت إليه أحد أصلا، فيخترع شائعة عن المشاهير، عن العلماء، عن فلان، عن فلان، يخترع ويقعد بقى يحط لها بهارات ويحط لها كاتشب ومايونيز عشان الناس تنجذب، وكل ما الناس تنجذب لحديثه أكثر كلما كذب أكثر وأكثر، ككذب الكثيرين من الذين يعملون في الصحافة أو في الإعلام. كم من مقالات قامت على الإفك، فضح بها عرض وطلقت بها نساء وخربت بها الدنيا، وبعد شهرين ثلاثة خبر في سطرين تكذيب لمقالات أكلت من عرض هذا المكذوب عليه. الفضول، شعور بالنشوة، البحث عن الشهرة، عدم تصور النتائج، لك هم بيقولوا أدينا بندردش أدينا بنفضفض، وبعدين واحدة تطلق أو بيت يتخرب أو أبوها يقتلها، لأن اللي قال الكلمة لم يتصور أصلا النتائج. ضعف الوازع الديني، اللي بينقل الشائعة ده ما عندوش دين، أعني إيمانه ناقص، إن لو عنده دين كان طبق قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان انصاع لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كان نفس كلام النبي إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. طيب والعلاج إيه؟ العلاج أقول لك يا ناقل الإشاعة، اتق الله في نفسك وراقب الله في كل حرف يخرج من فيك، تعلم أنك محاسب غدا عن كل كلمة وكل نظرة وكل فكرة وكل حركة وكل سكنة. أولم يقل ربنا جل جلاله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ أولم يقل ربنا جل جلاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ دقق فيما تقول، اخزن لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. اسمع الحديث ده، حديث والله يجعل الجلد يقشعر والشعر يقف. قال صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. شوف الربا اللي هو 72 باب، أدناها أن يزني الرجل بأمه، ألعن من الربا، أربى الربا إنك تقع في مسلم بكلمة آثمة. إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. اعلم أن من نقل لك سينقل عنك. بداية اتق الله في نفسك واحفظ لسانك، ولا تفرح بمن ينقل لك شائعة، فإن الذي سينقل لك حتما سينقل عنك. واحد جاي بيقول لي ما سمعتش ده في حتة خبر عن فلان وهقول لك، قال اتق الله، اذهب وانصح له. انت بتقول لي ليه؟ تخيل لو كل واحد فينا قال لصاحب الشائعة، صاحب اللسان الطويل، اتق الله لن أسمع، روح قل له، روح انصحه، ما تضيعش وقتي، خلاص سينتهي أمره. ثالثا من العلاج أن نحسن الظن بالمسلمين. قال عبد الله بن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن لا يبحث عن سقطات إخوانه. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه الآية نزلت في أبي أيوب الأنصاري وزوجه لما وقع الإفك. قال أبو أيوب لزوجته: لو كنت مكان عائشة مع صفوان بن المعطل أكنت تفجرين؟ قالت: لا. قال: فكيف الحال وعائشة أفضل منك؟ ولو كنت أنا مع عائشة بدل صفوان أكنت أفجر؟ قالت: لا. قال: فكيف الحال وصفوان أفضل مني؟ شوف الظن الحسن. فنزل القرآن يمدحهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم خامسا: إذا سمعت شائعة لا تنقلها، بل ارجع لأهل العلم وخذ المشورة. ممكن يبقى الكلام صادق لكن نشره يخرب الديار ويدمر البلاد. ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم ينقل. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ده المنافقين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا أقول ممكن تبقى الكلمة صادقة لكن ترددها يأتي بمضار عظيمة، فلو استشرت عالم سينور لك الطريق إن شاء الله. ثم أخيرا، علينا إذا أردنا أن نئد موضوع الشائعات أن نربي أولادنا على حفظ اللسان وعلى أن الكلمة أمانة. أنا بس أضرب مثال واحد. أنس بن مالك ذهب في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيحكي لواحد من التابعين: ذهبت إلى حاجة لرسول الله فتأخرت عن أمي أم سليم، فلما جئت قالت: ما الذي أخرك؟ أين كنت؟ قلت: كنت في حاجة لرسول الله هي التي أخرتني. قالت: وما هي؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. قالت: صحيح، لا تخبر أحدا بهذا. فسيدنا أنس بيحكي الكلام ده لواحد من التابعين، وسيدنا أنس عمر عاش قريب من 100 سنة بعد موت النبي والصحابة، فين بعد الوقعة دي ب60 سنة بيحكي الكلام لصحابي. فقال الصحابي: صحيح، وما هي حاجة النبي التي أخرتك؟ قال: وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يبقى نربي أولادنا على حفظ اللسان، نربي أولادنا على أن الكلمة أمانة، نربي أولادنا على التدقيق فيما يقولون. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. والوصية مرة أخرى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الله عز وجل: إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.